كتاب الفرائض. الفرائض كما قلنا أيها الإخوة جمع فريضة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، لأن فعيل يأتي بمعنى مفعول، جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول. فهنا فعيل بمعنى مفعول أي مفروضة، أيضا أي هذا الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الفرائض، وهو كما عرفنا مستمد من الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع. وعرفنا أن حده أي تعريفه بأنه هو العلم الذي يذكر فيه ماذا من يستحق الإرث من غيره، وما قدر ما يستحق هذا الإنسان. وتعلمون بأن أصحاب المواريث ليسوا على نسق واحد، ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يرث على كل حال، ومنهم من يرث في حال دون حال، فهم متفاوتون في هذه الأمور. ومنهم من لا يرث لو كان وحده، لكنه يرث لو كان مع غيره، كما ترون في بعض ماذا المسائل التي ستمر بنا وهي كثيرة جدا. والفرائض أهم ما فيها أيها الإخوة هي أن تحفظ، وأنتم تعلمون بأن ما يتعلق بماذا بأنصبتها هي ستة، هي معروفة، وسنعرض لها إن شاء الله إن لم يتحدث عنها المؤلف. فتجد ماذا أهل النصف، ثم خذهم أسفل الربع فالثمن، ثم عود الثلثان فالثلث، فأيضا فالسدس. إذن هي ستة، هذه هي التي تعرف فيها الفرائض، وبعضها يعول يعني يتجاوز الحد، وبعضها يبقى عند حده. وإذن هناك ما يعرف بالعول، وهناك ما يعرف بالرد، وهناك ما يعرف بالحج، وهناك ما يعرف بالمناسخات، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة. وهي تتفاوت أيضا فيما يتعلق بإعمال النظر فيها، فبعضها يعني يفهمها الإنسان بمجرد الفهم العادي، وبعضها تحتاج إلى تدقيق وإلى وقفات حتى يعرف الإنسان ويدقق. وكل إنسان عنده علم ومعرفة بعلم الحساب تجد أن الفرائض لا تكون مشكلة أمامه، لأن مسائلها في الغالب تقوم على هذا العلم. وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب، وتعرف القسمة والتصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل، ولا تكن عن ذكرها ولا تكن عن حفظها، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منها قد تعول، أو فإنها ستة أصول ثلاثة منها قد تعول. إذن هناك متن أو نظم يعرف بالرحبية، فلو أن الإنسان حفظ هذا المتن يعني متن الرحبية، وحاول أيضا أن يقرأ عليه شرحا وأن يتعلم، بذلك يلم جملة بأحكام الفرائض. كما عرفتم بالنسبة للنحو هناك ألفية ابن مالك، إذا حفظت هذه الألفية ثم قرأت عليها شرحا من الشروع وفهمت، تبقى أيضا عالقة في ذهنك، وتبقى ذخيرة ترجع إليها عند الحاجة، وتطبقها أيضا أثناء قراءاتك وكتاباتك بالنسبة للألفية. نعم. قال رحمه الله: والنظر في هذا الكتاب في من يرث وفي من لا يرث. إذن ليس كل ماذا أقارب الميت يرثون، فمنهم من يرث ومنهم من لا يرث، وهناك من يرث في حال، وهناك من يرث ماذا من لا يرث في حال، وهناك من يرث إذا وجد مع غيره، وهناك من لا يرث، وهكذا. نعم. ومن يرث هل يرث دائما أو مع وارث دون وارث؟ وإذا ورث مع غيره فكم يرث؟ وكذلك إذا ورث وحده كم يرث؟ هو من المعلوم أن هناك قضايا مسلمة، لو مات إنسان وترك ابنا وحده يأخذ جميع المال، وكذلك الحال بابن الابن والأب، فهناك من يأخذ المال كله، وهناك صاحب فرض لا يتجاوزه. فلو مات إنسان وترك بنتا فإنه ماذا؟ فإنها تأخذ النصف، والباقي إن وجد من أهل الميراث أخذ نصيبه حسب نصيب كل، وإلا يرجع إلى ماذا؟ إلى بيت المال. هل ذوي الأرحام يرثون؟ المسألة فيها خلاف، سيعرض لها المؤلف إن شاء الله، وسنتكلم أيضا عنها إن شاء الله في هذا الكتاب. قال: وكذلك إذا ورث وحده كم يرث، وإذا ورث مع وارث فهل يختلف ذلك بحسب بحسب وارث وارث أو لا يختلف. يعني لو مثلا توفي إنسان وترك ابنا يأخذ جميع المال، ولو ترك ابنا وبنتا حينئذ للذكر مثل حظ الأنثيين، تغير الحكم هنا، فالولد يأخذ نصيبين سهمين والبنت تأخذ سهما، إذن هو يأخذ الثلثين وهي تأخذ الثلث. إذن ولو توفي رجل وترك ابنا وبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ الابن النصف وكل من البنتين تأخذ نصيبها الربع، وهكذا. وتتغير ماذا؟ المسائل بتغير الورثة الموجودين. قال: والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة. المؤلف يريد أن يقول هناك عدة مسالك وطرق يسلكها من يتعلم هذا العلم، ليس هناك طريق واحد يسلكه كل من يتعلم هذا، لكن هناك عدة طرق. فهناك من يبني هذا العلم تعلمه على الحفظ، وهناك من يضيف إلى الحفظ ماذا؟ الفهم. وهناك من يزيد على ذلك التطبيق العملي، فيضع ماذا؟ هذا الشباك الذي يضعونه للمسائل التي توضع له، سميها الآن جداول، ويدرسها عن هذا الطريق، وهي تقرب المسائل أيضا. والناس يختلفون في دراسة الفرائض، فهناك المبتدئ وهناك المتوسط وهناك من درس الفرائض ولكنه يحتاج إلى زيادة. قال: والتعليم في هذا يمكن على وجوه كثيرة قد سلك أكثرها أهل الفرائض، والسبيل الحاضرة في ذلك بأن يذكر حكم جنس جنس من أجناس الورثة إذا انفرد ذلك الجنس وحكمه مع سائر الأجناس الباقية. مثال ذلك أن ينظر إلى الولد إذا انفرد كم ميراثه، ثم ينظر حاله مع سائر الأجناس الباقية من الوارثين. قال رحمه الله تعالى: فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة. إذن الأجناس الوارثة ثلاثة، ما هي؟ ذو نسب وأصهار وموالي. أسباب ميراث الورثة ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للموارث سبب. هذه التي تعرف في علم الفرائض بأسباب ماذا؟ المواريث، نكاح وولاء ونسب. النكاح تعرفونه هو الذي عبر عنه المؤلف بالمصاهرة الذي يحصل بين الزوجين، فالزوج ماذا؟ لو ماتت زوجته يرث النصف إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فإنه يرث الربع، والمرأة ترث الربع من مال زوجها إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فإنها ترث الثمن، وإن تعددنا فنصيبهن أيضا الثمن يشترك بينهما، فإن كنا اثنتين اشتركنا في الثمن، والثلاث يشتركنا والأربع. إذن هذا فيما يتعلق بما إذن نكاح وولاء. والولاء يكون لمن؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، كما تعلمون في قصة بريرة عندما قال كذا: واشترطي لهم الولاء، وقام وخطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن الولاء لمن أعتق، لأنه هو المنعم، هو صاحب النعمة، فهو الذي تفضل على المعتق بهذا الاعتاق الذي نقله من أن يكون مملوكا إلى أن أصبح حرا طريقا. إذن هو الأولى بأن يكون له الولاء، هو الأولى بأن يكون له الولاء، نكاح وولاء ونسب. أما النسب فهو أوسع هذه كما تعلمون، وهي القرابة التي يدخل فيها الأبناء وإن نزلوا، والأباء وإن علوا، والإخوة وأبناؤهم، وأيضا على أي نوع كانوا، وكذلك بالنسبة للأعمام وأبناؤهم. إذن هذه النسب هو أوسعها. إذن هذه ما هي أسباب الميراث؟ هي لا تخرج عن هذه الثلاثة. أما ما كان في الجاهلية من التحالف فإن الإسلام قد نسخه: ولكل موالي مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ولكل موالي ولكل، إذن كان التحالف في الجاهلية قائما، الميراث بالتحالف. يأتي إنسان فيتعاهد مع آخر ويمضون العهود والأيمان على أن يكون بينه نصرة ويورث هذا هذا ويورث هذا هذا. والله تعالى قال فآتوهم نصيبهم، هذا في أول الأمر. فلما نزلت آية الفرائض انتهى الميراث بالتحالف. نعم. قال رحمه الله: فأما ذو النسب فمنها متفق عليه ومنها مختلف فيه، فمنها متفق عليها ومنها مختلف فيها. فأما المتفق عليها فهي الفروع، أعني الأولاد والأصول، أعني الآباء والأجداد، ذكورا كانوا أو إناثا. لكن لا تنسوا قضية الفروع ليست على إطلاقها، الابن ابن الابن، وإن بنت الابن أيضا، لكن بنات الأبنات لا، بنات البنات يدخلن في ماذا؟ في ذوي الأرحام. قال: وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى، أعني الإخوة ذكورا أو إناثا. ما هو الأصل الأدنى؟ هو الأب، فمن الذي يشاركه في هذا الأصل الأدنى؟ الأب هو إخوته، والإخوة قد يكونوا أشقة وقد يكونوا أيضا من الأب، وربما يشاركونه يكونون إخوة له من الأم. نعم. والإخوة من الأم يرثون، لكن يرث أبناؤهم لا. نعم. أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد، وهم الأعمام وبنو الأعمام. قال: وذلك الذكور من هؤلاء خاصة فقط، وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال 10 ومن النساء 7. يعني الآن المؤلف يقول إذا فصل هؤلاء كانوا من الرجال ماذا 10، والصحيح أن هذا إجمال، وإلا لو فصلوا لبلغوا 15. فنستمع إلى ما يقول. نعم. قال: أما الرجال فالابن، إذن واحد الابن، وابن الابن، وابن الابن. نعم. والأب، والأب، والجد أبو الأب وإن علا، والجد. نعم. والأخ من أي جهة كان، هنا أطلق والأخ من أي جهة كان، هؤلاء 5. نعم. أعني للأم والأب أو لأحدهما، وابن الأخ وإن سفل، وابن الأخ، والعم، والعم، وابن العم وإن سفل، والزوج، وبعد ذلك المولى. إذن هذه 10، ولكن عندما نفصلها، والمؤلف قال عند التفصيل 10، والواقع أنها عند التفصيل أكثر. فنحن نقول مثلا الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأم، العم الشقيق، ابن العم ماذا الشقيق، العم لأب، ابن العم لأب، وبعد ذلك الزوج والمولى، فبلغوا 15. إذن عند التفصيل، فما ذكره المؤلف تفصيل فيه إجمال، لأنه أجمل الإخوة فجعلهم عدهم واحدا. هو قال الإخوة على تنوعهم، لكنه ما فصلهم، فهناك أخ شقيق يعني يدلي أو صلته علاقته بالميت عن طريق الأب والأم، يعني أبوهما واحد وأمهما واحدة، وهناك أخ لأب يعني أخوه من الأب، أما الأم فهي مختلفة، وهناك أخ لأم أي أخوه من أمه، وأما الأب فهو مختلف. ويأتي بعد ذلك أبناء هؤلاء والأعمام وأبنائهم، إذن هم 15، وإذا أجمل فهم 10. وابن العم وإن سفل، والزوج، ومولى النعمة. مولى النعمة الذي هو المعتق. لماذا سمي مولى النعمة؟ لأنه أنعم على هذا الإنسان بأن اعتقه، وأنتم تعلمون بأن من أجل القربات التي يتقرب بها العبد المسلم إلى ربي سبحانه وتعالى أن يعتق الرقيق، فتحرير رقبة. ولذلك لا يمكن أن يؤدي الولد حق والده إلا في حالة واحدة، بأن يكون الأب مملوكا فيعتقه، فحينئذ يؤدي حق الأب. أما ما عدا ذلك فمهما بلغ، مهما وصل كلال الليل بكلال النهار، ومهما سهر عليه، ومهما تعب، وحتى في قصة أصحاب الغار ذلكم الذي كان بارا بوالديه وقف وأبناءه يتباكون لما وجد والديه نائمين والحليب معه، فما رأى أن يسقي أبناءه قبل والديه كذلك لا يعتبر ذلك قد أدى حقوقهما كاملة. وبهذا يتبين لنا أيها الإخوة عظم حق الوالدين. فعلى الذين يقصرون في حقوق الوالدين أو يرفعون أصواتهم عليهم، وأكثر من ذلك الذين أيضا تصدر منهم كلمات سيئة، أو الذين أيضا يتطاولون عليهم بالضرب وغيره، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. قال: وأما النساء فالابنة وابنة الابن. النساء قال سبع، وهو اعتبر ذلك تفصيلا، ثم قال ماذا الابنة. نعم. وابنة الابن وإن سفلت. وابنة الابن، نعم. والأم والجدة وإن علت. نعم. والأخت والزوجة والمولاة. إذن سبع، لكن قال العلماء هم تفصيلا عشرة، فالبنت وبنت الابن، ثم الأم، ثم الجدة من أب، ثم الجدة من أم، هنا أجمل، ثم نأتي بعد ذلك إلى الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، ثم بعد ذلك الزوجة والمعتقة. إذن أصبحنا عشرا. هذا هو التفصيل أيها الإخوة، وهذه ليست من الأمور الصعبة أيها الإخوة. يعني الإنسان لو جلس وتصور هو يعرفها بماذا؟ بمجرد تفكير. فهذه من الأمور اليسيرة. وقلت لكم من مزايا هذا الكتاب حسن التقسيم. ودائما أيها الإخوة عندما تقدم للموضوع بمقدمة يسهل عليك فهمه، فعندما تعطى تصورا عن أي علم أو مدخلا إليه تجد أن هذا يضيء لك الطريق إلى هذا العلم. قال رحمه الله تعالى: وأما المختلف فيهم فهم ذو الأرحام. وأما المختلف فيهم، إذن يدخلون في النسب، فهؤلاء أقارب، يعني هم والإنسان يلتقون في النسب، لكن هل يرث هؤلاء أو لا يرثون؟ نعم. قال: وهم من لا فرض لهم في كتاب الله ولا هم عصبة. يعني لم يذكروا في كتاب الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى ذكر أهل الفرائض: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ثم قال بعد ذلك: وإن كان اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. إذن الله سبحانه وتعالى بين هذه الأحكام، وسيأتي الخلاف أيها الإخوة بالنسبة للبنتين إذا اجتمعتا في أخذهما الثلثين، وخلاف الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، مخالفته للجمهور فيما يتعلق بهذه المسألة. أما بالنسبة للأختين فقد جاء التنصيص عليهما في آخر سورة النساء ضمن هذه الآية يستفتونك، وهي الآية التي ذكرناها قبل قليل: فإن كانتا اثنتين فلهما النصف مما ترك. نعم. قال: وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. نعم. قال: وأما المختلف فيهم فهم ذو الأرحام، وهم من لا فرض لهم في كتاب الله ولا هم عصبة، وهم بالجملة بنو البنات وبنات الإخوة وبنو الإخوات وبنات الأعمام، والعم أخ الأب للأم فقط، وكذلك العمة والخالة وغير هؤلاء. نعم. وأن العم يرث وهي والعمة لا ترث. نعم. الذكر يرث والأنثى لا ترث من هؤلاء. نعم. وبنو الإخوة للأم، يعني ترون مثلا العم يرث والعم لا ترث، ابن العم يرث إن كان له نصيب في الميراث إن لم يحجب، وابنة العم لا ترث، وهكذا ترون أيها الابن الأخ يرث وابنة الأخ لا ترث. هذه هي قسمة الله، فالله هو الذي وضع هذه القسمة بنفسه وهو العليم الخبير بذلك. قال: وبنو الأخوات وبنات الأعمام والعم أخو الأب للأم فقط، وبنو الإخوة للأم والعمات والخالات والأخوال. إذن عاد فذكر هؤلاء. نعم. قال: فذهب مالك والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار. إذن عاد المؤلف ليتكلم لنا عن ميراث ذوي الأرحام. المسألة ليس متفق عليه على أنهم لا يرثون، بل أكثر العلماء على أنهم يستحقون الميراث، ولكن من العلماء من قال لا يرثون. لماذا؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى قد تولى قسمة المواريث بنفسه فلم يذكرهم ضمن أهل الفرائض، والآخرون عارضوا في ذلك وأخذوا ذلك من بعض عموم الأدلة، وكذلك أيضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب مالك والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار وزيد بن ثابت من الصحابة إلى أنه لا ميراث لهم. أما قوله أكثر فقهاء الأمصار فهذه غير مسلمة، لأنه سيأتي إمامان يخالفان في ذلك وأتباعهما. نعم. وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة. انظروا: وذهب سائر فقهاء الصحابة. إذن أكثر الصحابة يرون أن لذوي الأرحام ماذا؟ أن يرثوا، يعني هم ممن يرث، أي ممن يستحق الميراث. نعم. وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من سائر الآفاق إلى توريثهم. إلى توريثهم. إذن كلامه هذا يدل على أن الأكثر هو الفريق الثاني، ومن بين هؤلاء الإمامان أبو حنيفة وأحمد. نعم. والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريثهم، يعني ما طريقة توريثهم؟ هل ينزل كل واحد منهم منزلة ماذا؟ يعني حسب ماذا؟ المكانة عامة تنزل منزلة العم، يعني أو تنزل منزلة ماذا؟ الأب، لأن العم إنما هي ماذا؟ هي أخت الأب، فهل تنزل منزلة العم أو تنزل منزلة الأب؟ الخالة هل تنزل منزلة الأم؟ يختلفون في ذلك فيما يتعلق بالتنزيل. نعم. قال: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات. على ترتيب العصبات كما كان، كما يرث أهل التعصيب هم يرثون. نعم. وذهب سائر من ورثهم إلى التنزيل. ومن بينهم الإمام أحمد إلى التنزيل، لكن هؤلاء يختلفون في التنزيل، وهذا أيضا اختلف فيه الصحابة. فلنأخذ العمة، هل ننزلها منزلة الأب أو ننزلها منزلة ماذا؟ العم. هذا مما اختلف فيه. مثلا الخالة، هل ننزلها منزلة الأم أو ننزلها منزلة ماذا؟ الجدة. فهناك خلاف بين العلماء في هذا، لكن أصل الخلاف هل ذوو الأرحام يرثون أو لا. فريق من العلماء قالوا لا يرثون. لماذا؟ قالوا لأنه لم يعرض لهم في كتاب الله عز وجل، لم يذكروا ضمن أهل الفرائض، ولم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بتوريثهم، هكذا يقولون. وأما الفريق الآخر فلهم أدلة، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، الأقربون أولى بالمعروف، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولكل موالية مما ترك الوالدان والأقربون. نعم. قال: وذهب سائر من ورثهم إلى التنزيل، وهو أن ينزل كل من أدلى منهم بسهم أو عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى به. قال: وعمدة مالك رحمه الله ومن قال بقوله، يعني عاد مرة أخرى ليستدل الذين قالوا لا ميراث لذوي الأرحام لأنهم لا يرثون. نعم. قال: وعمدة مالك ومن قال بقوله، يعني كالشافعي وغيره، أن الفرائض لما كانت لا مجال للقياس فيها كان الأصل ألا يثبت فيها شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة أو إجماع. إذن الفرائض أيها الإخوة توقيفية لا مجال للقياس فيها، ك كما نحن مثلا نقول النية عبادة وهي عبادة توقيفية فلا مجال للقياس فيها، وكذلك الحال بالنسبة للصلاة وهكذا. فالأمور هذه العبادات ليس فيها مجال للقياس. كذلك أيضا بعض الأحكام الأخرى أيضا إن جاءت نصوص تنص عليها فلا مجال لماذا للقياس فيها. نعم. قال: وجميع ذلك معدوم في هذه المسألة. يعني يقولون الآيات لم تعرض لذوي الأرحام، يعني لم تعطهم شيئا، فإنها ذكرت ماذا؟ الأبناء والبنات والأخوات، وأيضا ذكرت الزوج والزوجة كما في بعض الآيات التي عرضناها، لكنها ما عرضت لمثل هؤلاء، فكيف يورثون عند هؤلاء؟ إذا لا دليل من كتاب عندهم ولا من سنة، والقياس هنا لا مجال فيه، يعني لا قياس هنا، لأن هذه فرائض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وهذا أيضا يعني نص في هذه المسألة، والحديث حسن أخرجه كما قال الترمذي، وقال الترمذي وابن ماجه وأحمد أيضا وغير هؤلاء، وحسن بعض العلماء هذا الحديث، قالوا وهذا نص بماذا؟ بالنسبة للخال. وهم يحتجون بحديث آخر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبى فاستخار الله سبحانه وتعالى في توريث العم والخال فلم يورثهما. نعم، فنزل عليه عدم توريثهما في سنن سعيد بن منصور، لكن الحديث فيه مقال. إذن المسألة يلق فيها خلاف كبير جدا ومناقشات تطول، المؤلف أعطانا زبدة ما يتعلق بذلك. نعم. قال: وأما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قال. المؤلف الآن سيأتي، هم الآن الفريق الأول ذكر أدلة وقالوا نحن نتمسك بما جاء في الكتاب، فلم يرد في الكتاب ما يدل على أن ذوي الأرحام يرثون شيئا، وكذلك السنة هكذا قالوا، لكن المؤلف جاء بالحديث الذي ذكر، والآخرون قالوا عموم، هناك أدلة تدل بعمومها على أنهم يرثون، وكذلك بعض الأحاديث. الآن سينتقل المؤلف إلى ماذا؟ إلى بعض المعاني التي يحتج بها الفريق الثاني الذين قالوا بأنهم يرثون. ما هذه المعاني؟ نعم. قال: وأما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله قالوا. المتقدمين، القدامى يعني المتقدمين. نعم. قالوا: إن ذوي الأرحام أولى من المسلمين، لأنهم قد اجتمع لهم سببان: القرابة والإسلام. يعني قصده الآن بأنه إذا وجد وارث ولم يستوعب جميع التركة، أين يذهب بالمال؟ لبيت المال. إذن يذهب ببقية التركة لبيت المال، وبيت المال من هو؟ لعموم المسلمين. إذن أيهما أولى، عموم المسلمين أو ذوي الأرحام؟ هذا هو مراد الحنفية في المناقشة، وهي مناقشة وجيهة. قالوا: لأن بيت المال يجمعه بالميت الإسلام، لكن هؤلاء جمعوا بين صفتين: الإسلام والقرابة. والإنسان إذا اجتمعت فيه صفتان ماذا يقدم؟ فالصفة الموجودة في المسلمين موجودة في هذا القريب، أما الكافر فتعلمون لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وسبب آخر هو القرابة، فينبغي أن يقدموا، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال: لأنهم قد اجتمع لهم سببان: القرابة والإسلام، فأشبه تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب، أعني أن من اجتمع له سببان أولى ممن له سبب واحد. وأيضا سيأتي بأي تعليل وجيه أيضا، هو يقول الآن إذا مات الميت من الذي يتولى ماذا؟ هم أهل الفرائض والعصبة، فإذا فقد هؤلاء من الذي يقوم بتجهيزه؟ هم ذوي الأرحام. قالوا: وليس ماذا؟ عامة المسلمين، إذن هم أولى من غيرهم. نعم. قال: وأما أبو زيد ومتأخر أصحابه. وأما أبو زيد، ترون المؤلف أحيانا يأتي بأسماء مبهمة، ولكن يظهر أن هذا هو أبو زيد الدبوسي، لأنه قال: وأما أبو زيد، فالذي يظهر لي أنه أبو زيد الدبوسي الذي هو اسمه عبيد الله ابن عمر الدبوسي، وهو عالم من كبار علماء الحنفية وفقهائهم، ولو لم يكن له إلا كتابه الأسرار في الفقه لكفى، فهو كتاب عظيم جمع فيه كنوزا عظيمة، مسائل كبرى وصغرى في ذلك الكتاب، وأيضا أورد فيه الأدلة، والأدلة قد تكون نقلية وعقلية مع قوة الحجة في ذلك، إلى جانب أن له كتابا في الأصول يعرف بتقويم الأدلة، وله في القواعد الفقهية تأسيس النظر. هذا هو أبو زيد الدبوسي، ويقال بأنه أول من أظهر علم الخلاف، يعني نسميه علم الاختلاف، خلاف فلان مع فلان، كما نرى بين الشافعية وبين ماذا الحنفية، هو معروف لكنه هو الذي أظهره ودونه وأبرزه، وهو قد توفي سنة 340. إذن هو توفي في الثلث الأول من القرن ماذا الخامس، وأدرك أيضا شطرا من القرن الرابع. هذا هو أبو زيد الدبوسي، فيعتبر من متوسط الحنفية، ليس من المتقدمين جدا لكنه ليس من المتأخرين. قال: وأما أبو زيد ومتأخر أصحابه فشبهوا الإرث بالولاية، وقالوا: لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام وجب أن يكون لهم ولاية الإرث. قال: وللفريق الأول اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف. يعني يشم يعني القارئ لما كتبه المؤلف بأنه يميل للرأي الثاني، يعني المؤلف وإن لم يصرح، ولكن ترون من يعني عرضه لماذا للمسائل وللأدلة ثم إضعافه الاعتراضات، يعني تستطيع أن تفهم منه بأنه يميل إلى القول الثاني. وتعلمون بأن المؤلف من مزاياه في هذا الكتاب أنه لا يتعصب، وبخاصة إذا وجد الخلاف في مذهب الحنفية فإنه يقسو عليهم أكثر وهو مذهبه، وهذا غاية حقيقة في الدلالة على أنه لا يتعصب، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسلكه كل طالب علم. يعني ينبغي دائما أن الإنسان يتعصب للحق، لا يتعصب لغيره، لا أتعصب لهذا القول لأنه قال به فلان ولأنه عالم، لا، أنا أخذ بالقول الذي أرى أن الدليل يعضده من كتاب أو سنة. نعم، إذا وجدت مسألة عليها دليل صريح من الكتاب فيجب أن أقف عنده، فينبغي أن أتعصب للكتاب والسنة، فإذا جاء قول عن الله سبحانه وتعالى فلا أقدم عليه قوله، وإذا جاء بعد ذلك قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقدم على قول الرسول قول سائر الناس. قال رحمه الله تعالى: وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس من أجناس الوارثين. يعني الآن تكلم عن ماذا؟ عن أسباب الإرث، وهي النكاح والولا والنسب، والذي فصل فيه القول هو النسب كما رأيتم لوجود ذوي الأرحام في الاختلاف في كونهم أيرثون أو لا، أشار إلى هذا وأعطانا فكرة يعني طيبة، وإن لم يكن قد فصل تفصيلا لأن المقام لا يستدعي ذلك، والمطلوب هو الخلاصة. نعم، الآن يريد أن ينتقل ما دمنا قد عرفنا هذا من يرث ومن لا يرث ومن هو مختلف فيه، فهو الآن يريد أن يشرع في بيان ذلك تفصيلا. قال: ونذكر من ذلك ما يجري مجرى الأصول من المسائل المشهورة المتفق عليها والمختلف فيها. قال: ونذكر من ذلك ما يجري مجرى الأصول، يعني الأمهات، يعني كبريات المسائل، أمهات المسائل، فليس لأحد أن يعترض على هذا الكتاب فيقول لماذا أجمل، لماذا لم يأتي بكثير من الفروع، لأنه قال: وسنأتي بأصول المسائل، أي بأمهاتها، ومن عرف أصول المسائل سهل عليه أن يمسك بفروعها، لأن الأصول تعتبر بمثابة قواعد يرد إليها الفروع.